الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام رحمه الله: حد شرب الخمر والقذف. واليوم معنا حد شرب الخمر. قال رحمه الله: وأما حد الشرب أي شرب الخمر فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. حد شرب الخمر، وسماه شيخ الإسلام حدا، وهو قول جمهور العلماء أن عقوبة شارب الخمر حد. ومن العلماء من قال أنها ليست حدا ولكنها عقوبة رادعة تعزيرية وليست حدا. شيخ الإسلام ممن قال بأنها حد، أما الآخرون أو بعض الجمهور على أنها حد، وآخرون قالوا الإمام أن يجتهد فيها. ما وجه استدلال كل؟ شيخ الإسلام قال: ثابت بسنة رسول الله وبالإجماع، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، أي من وجوه كثيرة أو من أكثر من وجه من الوجوه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث ورد من أكثر من وجه، وفيه إثبات هذه العقوبة. احنا ما اختلفنا ان في عقوبة، لكن هل هذه العقوبة حد من الحدود، ولا هذه العقوبة تعزير؟ يرجع الى اجتهاد الامام. عقوبة ترجع للامام. فقال شيخ الاسلام: هذا الدليل على انها عقوبة وانها حد، لكن الحديث ما في انها حد كما سيأتي الان. قال: وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة. جلد الشارب غير مرة، يعني وقع أنه يجلد شارب الخمر مرات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. يبقى فيه إجماع فعلا من كلام شيخ الإسلام أن شارب الخمر تقع عليه عقوبة، لكن هل هناك إجماع أنه حد؟ لا. فهذه المسألة تفاوتت فيها أقوال العلماء. يبقى قول شيخ الإسلام بالإجماع يعني الإجماع على أنه يعاقب. وأن العقوبة فيها جلد، أي نعم. قال: والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. يقول ان القتل في الحديث، لان الحديث قال: ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه. يقول: القتل عند اكثر العلماء منسوخ، يعني كان موجودا ثم نسخ. وقيل هو محكم، يعني غير منسوخ. احيانا يقال على غير المنسوخ محكم. يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. يبقى القتل فيه كم قول للعلماء؟ القول الاول انه منسوخ، القول الثاني انه محكم، كل اللي هيشرب للمرة الرابعة بعد ان جرد يقتل. القول الثالث انه تعذير، ان القتل تعذير، قد يفعله الامام وقد لا يفعله، قد يرى ان في حاجة لقتل من شرب للمرة الرابعة وقد لا يرى هناك حاجة. شيخ الاسلام هو نفسه رحمه الله رحمه واسعة ذهب الى انه يقتل في الرابعة ان لم ينتهي الناس بدون القتل. فاذا كان كل اللي بيشرب الخمر نجلده ثلاث مرات في كل مرة يشرب فيها، وفي الرابعة لا نقتله ولا يزال الناس يشربوا الخمر، يلا خلاص على الاكل ولا حد يموت زي بيقولوا، ها اقصان نجلد نجلد بس نشرب الخمر. ان وجد ان الناس لا ينتهون حين يجلد ولا ينتهون الا بالقتل، قتل في الرابعة، فكأنه اختار ان القتل تعذير يفعله الامام عند الحاجة. يبقى كلام شيخ الاسلام ان الجلد جلد شارب الخمر حد، اما القتل فايه؟ فتعذير يستعمله الامام اذا راى ان الناس لا ترتدع الا به. واضح يا شباب؟ ده كلام شيخ الاسلام رحمه الله. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب ابو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. دي مسألة تانية. طب اللي قالوا حد وحد الجلد يجلد كام؟ قال لك النبي جلد 40 وابو بكر جلد 40 وعمر جلد 40 80 وعلي مرة يجلد 40 ومرة يجلد 80 او يضرب 80. ومنهم من يقول، اي من العلماء، الواجب 40 والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة اذا ادمن الناس الخمر او كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. اما مع قلة الشاربين وقرب امر الشارب فتكفي 40. قال وهذا اوجه القولين، وهو قول الشافعي واحمد رحمهما الله في احدى الروايتين عن احمد. كلام واضح سيد. النبي جلس كام؟ ابو بكر، عمر، علي، دار وتار، مش كده؟ على ما يراه الايه؟ والقول اللي اختاره شيخ الاسلام هو ان الواجب 40 والثمانين تترك لمن؟ للامام. وجد الناس ادمنت شرب الخمر او كان هذا الذي يشرب الخمر لا يرتدع 40 سهلا بتعديها، لكن 80 صعب عليه ممكن يرتدع بها ونحو ذلك. طبعا اللي يقول كده يبقى 60 70 80 ما تفرقش، يعني 80 مش هي الواجبه، لا على ما يراه الامام. فان راى انه لا يرتدع ب 40 ولا يرتدع ب 50 خلاص 50، لا يرتدع ب 60 يبقى 60، 70 70، 80 80، 100 100، ما يرتدعش غير بالقتل. فالقتل تعذير يفعله الامام عند الحاجه. واضح اخواني؟ طب الكلام اللي بنقوله ده كلام في جهة انه حد ولا في جهة انه تعذير؟ وهل الحدود يرجع فيها الى ما يراه الامام؟ يعني هل لو حد الله سبحانه وتعالى حد ان الزاني البكر يجلد 100 ورأى الامام انه يزني المرة تلو والمرة وعايز يزود 100 خليها 150 ينفع؟ طب ليه ما نفعش الكلام ده في الزنا؟ قال لانه حد. طب يبقى ده مش حد. فالذي قال انه أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا فعلا كلام له وجاهته له قيمته له وجاهته ولو إيه قيمته. الحاجة الثانية تعال شوف الحديث كده اللي قاله شيخ الإسلام قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال 40. الحد نشكد احنا بنحدد آلة اللي هيطبق بيها والمكان والطريقة مش كده؟ طب في الحدود يلا بالاضربوا بالنعل اضربوا بالجريدة اللي يضرب يضرب الحد الإمام بيقف او من ينوب الإمام 1 2 3 4 يجلد 100 جلدة الزاني. قال لك ما حصلش الكلام ده في حد الايه السرقة او في ادق بلفظ ادق في عقوبة السرقة فهذا دليل اخر ان هذا ليس حدا وانه ايه تعزير وانه تعزير. طيب لما كثر الشرب في عهد امير المؤمنين هو كثر ليه في عهد امير المؤمنين عمر مع ان عمر كان شديدا اشمعنى كثر شرب الخمر في عهد امير المؤمنين عمر لان دخل في الاسلام فتوحات الاسلام دخل بها ناس كثيرون وكان ديدنهم شرب الخمر فهم حديث عهد باسلام فالموضوع عندهم لسه ما معرفش يريدون رادعا ده اللي خلى امير المؤمنين عمر انه يجلد كام يجلد 80. قالوا انه جمع الصحابة واستشار اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال واشار عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين قال اخف الحدود 80. هو ايه الحد اللي 80 القذف يعني اجعلها كاخف حد من الحدود. طب واحنا قلنا التعزير يكون اقل من الايه اقل من الحدود يكون اقل من الايه من الحدود فهذا كله دليل على انه ليس بحد هذا كله دليل على انه ليس بحد. ولهذا الراجح والله اعلم ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو قول جملة من اهل العلم ان عقوبة شارب الخمر عقوبة تعزيرية متفقين ومجمعين كما قال شيخ الاسلام اجماع المسلمين يعني في عقوبة وان العقوبة ادناها اللي وردت 40 جلدة 40 ضربة خلي بالكم ما تقل عن 40 ده احنا متفقين عليه واضح لكن هذا نفعله تعزيرا لا حدا والله اعلم بالصواب. قوله رحمه الله والقتل عند اكثر العلماء منسوخ سيأتي السؤال مباشرة ما هو الناسخ واذا عرفنا الناسخ او اذا قالوا هذا ناسخ يعني النص ده ناسخ للنص ده محتاجين نعرف الهون اللي نزل الاول ايهما نزل اولا لان الناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ دون النص ده ناسخ النص ده يبقى اكيد كان متأخرا عنه مش كده الحكم اللي هيأتي لينفو حكما ما ننسخ من آية او سنأتي بخير منها مش ده لا شك ان الذي اتى ايه بعدها فقولوا الهون المقدم والهون المؤخر لم نجد سبيلا الى الجمع يبقى القول بالنسخ قول ايه الدليل عليه هذه واحدة. الامر الثاني هل تعذر الجمع حتى تقولوا بالنسخ ما هي في نص على انه منسوخ وما فيش يعرفنا المقدم والمؤخر يتعذر الجمع مع هذا ايضا لكن لم يتعذر الجمع امكن الجمع بالنصوص وما عرفنا المقدم ولا المؤخر من هذه النصوص ولا نعرف في نص صريح بالنسخ فكيف نقول بالنسخ فهذا كله اخواني يوجهنا الى القول بعدم النسخ وان النص محكم كمن قال انه محكم لكن القضية انه ليس حدا ولكنه ايه يبقى الحديث كله من اول الى اخر من اول الى اخر من شرب الخمر فاجلدوه فان شرب الخمر فاجلدوه فان شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه. نعم النص محكم مفهوش منسوخ النص ده محكم. طب اجلدوه كام؟ 40 ولا 60 ولا 80 ولا 100 ولا ايه؟ لقينا ان النصوص الوردة كلها كان اقل شيء ايه؟ ففسرنا كلمة فاجلدوه بانها اجلدوه اقل شيء 40، ده الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من بعد. فلما فعلوا افعالا مختلفة 41 و 80 واحوال الامام، عرفنا انهم فهموا انه ليس ايه؟ حدا. ولو كان حدا فليس اصحاب محمد بالذين يغيرون في حدود الله عز وجل. وصل الجشبه هذا والله اعلم. فبقي ان كل العقوبات بعقوبات تعذيريه، ترجع لمين بقى التعذير؟ ويعذر ولا ما يعذرش؟ واضح؟ يعذر ما عذرش، المقصود يعني يعذر بهذا التعذير او بسواه، لكن لازم فيه تعذير. واقل 40 واقل كام؟ 40 جلدا، على النحو الذي ذكرنا في جلد الزاني، على النحو الذي ذكرنا في جلد الزاني، نفس مقاييس الجلد. طيب، قال رحمه الله تعالى شيخ الاسلام: وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه يعني في الجلد على لهؤلاء الثمانين، زاد على هذا الجلد النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه. ده كله ان شيخ الاسلام بيبين ان هو الامراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء زادوا ايه على الجلد، زادوا النفي وزادوا حلق الرأس. طب حلق الرأس دي حاجة يعني؟ ايوة، كان الناس زمان تهتم بهذا الامر جدا، ها؟ كانوا يهتمون بهذا الامر جدا. الانسان له شعر، صاحب شعر تحلق له رأسه، دي يبقى في عقوبة، دي تشويه، ده حاجة، ها؟ دلوقتي خلاص الموضة بقى طالعة ان يمشي مش كده، فهل هذا تصير عقوبة له؟ لا طبعا، يبقى نعذره بحاجة تانية تكون مؤثرة فيه. فلو عذر الشارب مع 40 أي جلدة بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا. قطع خبزه يعني ايه؟ قطع عيشه يعني؟ طيب، هو فيه بعض النسخ قطع قدره، وقطع قدر اللي هي النفي المكتوبة فوق، لان شيخ الاسلام بيحكي اسف بيشرح فعل عمر، فقال عمر كان لما كثر الشرب زاد النفي وايه وحلق الرأس مبالغة في ذلك. قال فلو عذر، يستدل الاثر عمر فيقول لو عذر الشارب مع 40 بقطع خبره اللي هو النفي يعني، او قطع خبزه، هو كان عايش بيتكسب من كده، نفينا يبقى قطعنا خبزه وقطعنا خبره، او عزه بقطع خبزه او عزه عن ولايته، عزي عن ولايته دي لو كان قطع خبزه يبقى كأنها بيان بعد بيان، بيبين قطع خبزه اللي العزي عن ولايته كان حسنا، كان حسنا يعني يرى، يشير على الامام ان لا يكثر منه شرب الخمر. الجلد الجلد الجلد، شيخ الاسلام رحمه الله، احنا نرجع بقى كلام شيخ الاسلام بعد ما قلنا الراي اللي ارتقى بالادله او اللي ظهر بالادله، يقول ان القتل تعذير يفعله الامام ان لم يجد الناس ترتدع الا بذلك، لكن بين انه اذا كثر الشرب في عقوبات اخرى غير القتل. ايه هي العقوبات؟ الناس قطع خبري او قطع خبزي، عزي عن ولايتي، وهكذا. فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه انه يتمثل بابيات في الخمر فعزل. يعني يتمثل يعني بيستشهد في كلامه ويقول ابيات شعر في الخمر، فكان اللي بيقول ابيات شعر في الخمر بيعزله. ليه؟ لأنه كأنه يهيج الناس على شرب الخمر. وصلت اخواني؟ يبقى دي المسائل الاولى في بيان حد شارب الخمر ان كان حدا، وعرفنا ان حده ليه؟ الجلد، الجلد سواء حدا او تعذيرا فهو الجلد. تمام؟ يمكن زيادة شيء؟ نعم، يمكن زيادة عدد ضربات هذا الشارب، وممكن ان احنا نضيف اليها النفي عن البلاد او العزل عن الولاية او القتل ان رأى امير المؤمنين ذلك وراء خليفة المسلمين ذلك يفعل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هاتان الآيتان الجامعتان بينت الأمر باجتناب شرب الخمر وتحريمه وبينت العلة من ذلك إذ أن شرب الخمر يوقع بين الناس العداوة والبغضاء غير أنه يصد الناس عن ذكر الله وعن إيه؟ وعن الصلاة. هذه العلل العلل أسباب التحريم مهمة بالنسبة لنا في المسألة التي ستأتي بعد قليل في بيان ما هو الخمر وما هو الشرب الذي يسمى شربا ويقام على صاحبه الحد. أتمنى قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان بهذه الخمر يعني أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء لسبب لوقوع العداوة والبغضاء شرب الخمر وقع البعض وقتل وضرب وسب وشتم. ثانيا تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة. العلل دي مهمة جدا. العلل يعني الأسباب أسباب التحريم الحكمة من التحريم. تمام هذه هي العلل المذكورة في هذا الحديث. طيب قال شيخ الإسلام والخمر اكتب عليها مسألة. يبقى المسألة الأولى عندنا أو المسائل الأولى في بيان حد شارب الخمر وبيان العقوبات التعزيرية التي يمكن أن تزاد على ذلك. المسألة الثانية قال والخمرة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر. خلص الموضوع. كل شراب مسكر ينطبق عليه حد ليه؟ ينطبق عليه تعريف الخمر. هذه خمرة. يبقى ايه هو حد كل ديت خمرة؟ انها اسكرت. كل ما اسكر قال من اي اصل كان سواء كان من الثمار او الحبوب او الطلول او الحيوان. الثمار زي ايه؟ العنب التمر التفاح التين الرطب كل ده بيصنع منه خمر. او الحبوب زي الشعير والقمح حنطة او الطلول كالعسل سوائل زي العسل او الحيوان كلبن الخيل بيصنع منه خمر. فهو عايز يقول ان اي مادة هتؤدي او يصنع منها ما يذكر فهي خمر. لان بعض الناس قال لك لا الخمر انما تكون من العنب. طب بلاد العرب وجزيرة العرب ما كانش فيها عنب اصلا وكان فيها خمر كده؟ لا اللي قالوا العنب نقولوا جزيرة العرب ما كانش فيها عنب مش كده؟ وكان الخمر عندهم كالماء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحنتم والمنقر والمزفت والحديث الصحيح الحاجات دي كلها ما كانش قال فيها لا عنب ولا غيره. فالشاهد ان الحق هو ما قال شيخ الاسلام ان كل ما اذكر اي ان كان اصله جاي من ثمار من حبوب من عسل من لبن خيط اي ان كان مصدره ما دام قد خمر واذكر فهو خمر. وصل لحد الاذكار فهو خمر. مصنوع من ايه ما تفرقش معانا. اصله ايه ما تفرقش معانا. واضح. قال بل لما انزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء لانه لم يكن بالمدينة شجر عنب وانما كانت تجلب من الشام وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. واضح. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تواترت يعني وردت من الطرق الكثيرة المستفيضة التي لا يحتمل تواطؤها على الكذب، من كذا طريق طرق كثيرة وما فيش اتفاق ما بينهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء ان النبي صلى الله عليه وسلم او عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه واصحابه انه حرم كل مسكر وبين انه خمر. فالخمر يا اخواني ما تسكر. طب يعني ايه لا تسكر دي؟ يعني الشراب ده مسكر، يعني ايه مسكر؟ يعني البنج بيذهب العقل، ايه ايه نشوة طرب، يبقى سكران يعني غايب عقله وطربان نشوان، مش كده؟ هذان هما الذين قالهما العلماء انه غياب العقل مع طرب ونشوة. طيب ده مهم يهمنا. قال رحمه الله: والخمرة كل شراب مسكر، تمام، فهو خمر وترت السنة بذلك. وكانوا، اكتب مسألة، وكانوا يشربون النبذ الحلو، وهو ان ينبذ في الماء تمر او زبيب ان يطرح فيه، والنبذ الطرح، ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فان فيه ملوحة، فان فيه ملوحة. ينبذ يعني حط فيه، مش عارفين في رمضان نروحنا حاطين في المية نقطع تمر كده وزبيب ونحطه في الماء، المية اللي فيها النبيذ ده ماذا اسمه نبيذ؟ نبذ يعني طرح، يعني وضع، فنبيذ يعني ملقى في موضوع فيه، ده اسمه نبيذ. فاحنا بنشرب نبيذ في رمضان. ايه النبيذ ده؟ يعني الماء اللي طرحنا فيه التمر والزبيب، ما الزبيب ده عينك مش كده؟ المية بتاعته ايه اخبارها؟ حلوة. قال لك كانوا بيعملوا كده لان ماء الحجاز مالح، ماء عذب، تمام؟ فكان يلقوا فيه التمر عشان يديله ايه؟ حلاوة. قال: وكانوا يشربون النبيذ الحلو، تمام؟ فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين، لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. زي أخ شافني بجيب صوت بقول له الدين عصير العنب يا شيخ، أقول له إيه هو حرام؟ قال لي مش ده، مش ده هو الخمر؟ قلت له لا، العنب مش خمر، إذا أذكر هو أو غيره صار خمرا، لكن أصل العنب وعصير العنب ونبيذ العنب ما لم يذكر فهو إيه؟ وعلشان كده دايما أنت توصي الزوجة ها تلقي النبيذ فترة قريبة، العصر على الظهر كده نلقي التمر والزبيب والخشاف والحاجات اللي بيحطوها دي في الماء، لانك لو تركت اليوم واليومين والثلاثة قد يصير مسكرا وخمرا. اعرفش، انا جربتش الموضوع ده، جرب اللي شغال الموضوع ده خلاص. اللي يدل على كلامك يا اخوان احنا عندنا عصير عنب بيدلوا في الثلاجات بالشهور، وممكن يقول لك صلاحيه لمده سنتين. انا شرطي واضح او الشرع شرطه واضح، ما لم يسكر، بيسكر ازاي انا ما اعرفش، انتوا ادرى خلاص، انتوا ادرى لانكم اصحاب خبره، يعني مش خبره في الخمر، خبره في عنب. قال: وهذا النبيذ اللي هو الشراب الحلو لطرح التمر والعنب لا يسكر، فهو حلال بإجماع المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجور، جرج أو الجرار جمع جرة، وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المزففة أو الظروف المزففة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكيه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث وردة عبد القيس نهاهم عن المزفت والمقير والنقير. ها ليه الحاجات دي؟ اشمعنى؟ اشمعنى نهاهم عن ند؟ قال لك اصل الاوعية ديت مادة الاناء، مادة الاناء بتتفاعل مع هذا الشراب فتصير فيصير مسكرا. واخدين بالكم ازاي؟ ما احنا عندنا اوعية دلوقتي الومنيوم والكلام ده، فما فيش تفاعل حقيقي ظاهر عندنا بين ديت وبين الشراب. لكن الاوعية التانية لما يجيب جمار النخل او قلب النخل او يحطه فيها ويعملها اناء، ففي تفاعل بين هذا الجمار وبين اللي وضع فيه. فهمتوني ازاي؟ سموه نقير، يعني حفر نقرة فيه كده يحط فيه زي الاناء. المزفت يعني المقضي بالزف. قال لك بيحصل تفاعل، يحصل تفاعل مادة السمبة البترولية تتفاعل معها وتبقى مسكرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كده، يبقى النقير والمزفت والمقير معمول بالقار. خلاص. قال وكان نهاهم ان ينبذوا هذا النبيذ في اوعية الخشب، الخشب بيتفاعل جدي لهذا التخمر، او الجرو المصنوعة من القرع والتراب، او الظروف. الظروف يعني ايه؟ يعني الاوعية، الظرف الوعاء والظروف الاوعاء الاوعية، او الظروف المزففة مطلية النبيذ. وامرهم ان ينبذوا في الظروف يعني في الاوعية التي تربط افواهها. الثانية دي مفتوحة يا اخواني. الخمرة لما بتتحول، انتوا شفتوا في بعض المخللات تفتح وش البرميل تلاقي رغوة، رغوة طالعة على وش البرميل، مش كده؟ وتلاقيهم مخرمين الشبكة على وش، يقولك عشان تطلع الكلام ده. وناس يقولك لا ما تخرمهاش وتبثها علشان يحصل ايه؟ التفاعل معاها ويحصل التحليل، تمام؟ لان فيها ملح وكده ومواد حافظة. شايفين الرغوة دي بتحصل في الاشربة، اسف، في الثمار او الحبوب اللي بتتحول لخمر. فلو الاناء خلي بالك مغلق ويحصل نوع التخمر ده، تلاقي القربة اللي فيها حصل ايه؟ اتنفخت. فلما تنتفخ بالطريقة دي يعرف صاحبها انها ايه؟ اتخمرت، يبقى مش هيشرب منها. لكن لو الاناء مفتوح لما يحصل التخمر ده صاحبها مش ايه؟ مش هيعرف، فيجي يشرب فيدفع. قال شيخ الاسلام، الشرح اللي قلته ده قال شيخ الاسلام، قال لان الشدة اللي هو الغليان اللي بيحصل ده تدب في النبيذ دبيبا خفيفا لا ولا يشعر الانسان. بيبدا واحده واحده يتخمر الانسان ما بيشعرش. فربما شرب الانسان ما قد دبت فيه الشده المضطربه، يعني القوه اللي تجعله فيه الطرب والنشفه بتاعه الخمر، وهو لا يشعر. ولكن اذا كان الثقاء موكيا، الوكاء يعني الرباط، موكيا يعني ايه؟ موكا او موكي، موكي يعني مربوط. انشق الظرف اذا غلا فيه النبيذ، لما يحصل غليان والفوران دوت والبداع مقفوله يفرع، فمن انه مقفول. لكن لو مفتوح هيحصل غليان ده وتيجي تشرب انت ويبقى الشراب ده ايه؟ مسكر. فليه النبي سمح بالاوعيه الموكاه المربوطه والاوعيه الثانيه لا، والاوعيه اللي من ماده معينه لا؟ قال لك لان دي كلها بيحصل بها هذا التخمر وتصير مسكره وصاحبها لا يدري. طب ما ممكن ما يحصلش. قال لك سدا للذرائع، يعني ممكن يوضع الاناء في النقير والمزفت ولا يحصل تخمر، مش كده؟ قال لك لا، سدا لهذه الذريعه، لانه هو دي بتساعد على التخمر وصاحبها لانها مفتوحه مش هيلاحظ الانفجار اللي حصل دوت، ها؟ فيشرب فيسكر فيقع في الحرق. فده بيسموها باب سد الايه؟ الذرائع، اصل من اصول عندنا في الفقه. قال فلا يقع الانسان في محذور وتلك الاوعية لا تنشق. يبقى الظروف الموكاه المربوطة خلي بالكم صاحبها يعرف، هلاقي ليه بفرقعت، ها؟ او انتفخت ان كانت مطاطية هدام، لكن التانية مش هيبان فيها مع انها من مادة تساعد على ذلك. وروي عنه انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الاوعية، وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر. وصلت؟ يعني كان لهم عن هذه الأوعية ليه سدا للذريعة ولسه الناس حديث عهد بكفر وشرب للخمر ولسه ما خدوش على الموضوع دوت وممكن القليل يبقى فيه تساهل عندهم وهم مش حاسين انه مسكر. لكن بعد ذلك بعد ان ظهرت الامور قال انتبهوا كنت نهيتكم عن الانتباه في هذه الأوعية انكم تصنعوا الخشب والتمر والعنب تحطوه في الإناء ده لا حطوه في الإناء ده مش إشكال ولكن انتبهوا ولا تشربوا الايه المسكر. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء الاختلاف جنين قال اكتب ألف منهم من لم يبلغه النسخ او لم يثبته فنهى عن الانتداد في الأوعية. قال لك الصحابة بعد كده في ناس ما وصلهاش الحديث ده اللي هو الناسخ فبقوا على الحديث الاول اللي بينهى عن الايه الانتباه في الأوعية خلاص لم يبلغه النسخ او لم يثبته بلغ هذا النص لكن ورد له من طريق ضعيف وكأن شيخ الاسلام الطريق اللي وصل من طريق ضعيف ولهذا قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بصيغة التمريض بصيغة التضعيف روي فهمت الحتة دي. فقال منهم من لم يبلغه النسخ او لم يثبته وكأني أشعر أن شيخ الإسلام يميل إلى ذلك لأنه أورد الحديث بصيغة التضعيف ومنهم اكتب باء أو ممكن تخليها ألف وباء لم يبلغه النسخ لم يثبته ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ ترخص في الانتباه في الأوعية. يبقى لما تلاقي الخلاف بين العلماء أو بين الصحابة كمان بعضهم يقول لا يجوز الند في هذه الأوعية النقير المزفت والمقير ونحوه وآخر يقول لا يجوز وحدي لك يا اخي حتى الصحابة هنا خلاف ايه الموضوع ده يا اخوان في كتاب طيب لشيخ الاسلام اسمه رفع الملام عن الائمة الاعلام اتمنى ان تقرأه رفع الملام عن الائمة الاعلام ذكر الاسباب الرئيسية اللي تخلي العلماء يختلفوا لم يصل النص ما وصلوش النص الناسخ ده قال لم يبلغه النسخ ما هو مش قاعد على الكمبيوتر ويكتب النص ويطلع لهم برنامج حرف وبرنامج مش عارف ايه ما عندوش القصه دي بيسمعوا الحديث من بعض ما سمعش الحديث ده ايه الاشكال يعني او وصلوا الحديث عن طريق ضعيف مش ده سبب. طيب قال فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر. في ناس فهمت الفهم ده قال لك كانوا يشربوا النبيذ تمام وهم في ذهنهم النبيذ ايه العنب والتمر فهموا النص اللي قالوا خلاص النبيذ العنب والتمر اكيد اللي كانوا بيشربوه الصحابة كان نبيذ فاكهة تانية حبوب تانية فاقتصروا على ان يكون الخمر من عنب وتمر وده كلام مش صح وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب. قال لك لا ده الفهم حاجة تانية المطبوخ ما هو فيه اللي يكون عصير وفي اللي زي الجيلي كده ها او زي القرع العكري هو مطبوخ دول الحاجات دي ولا توش معقول طبعا بس خلاص ترخصوا في المطبوخ يبقى في عندنا حاجات بتبقى صلبه حاجات نص صلبه كده ها وفي حاجات سائله عصير فبعضهم قد ترخصوا في المطبوخ منه اذا لم يسكر كل الكلام ده لا والصواب ما ايه ان كل الذي عليه جماهير المسلمين ان كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي او لغير تداوي لا يشرب الخمر ولو قطرة واحدة ليه قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. خذ هذه قاعدة اوعى تدور عن الشفاء في حاجه حرام كل ما اكتشفوا ان مفيش علاج كذا غير في مش عارف ايه في الخنزير قل له ارمي ربنا سبحانه وتعالى ما يجعلش الشفاء ابدا في شيء حرام فهمتوني ازاي؟ فالحرام داء وليس بدعة. خدها كده قاعدة. طب ولو كان حرام معنوي داء وليس بدواء، يجي واحد تعبان نفسيا يقول له بس غير يومين كده على البلاد وشوف لك تعرفين يعني صاحبة كده تسليك ولا حاجة، هو يومين وهترجع زي الفل. اي فل؟ مش عارف انا، ها الفل اللي مع القطران والزفت هو ده الفل بتاعهم؟ لا طبعا، لم يجعل الشفاء ابدا في محرم، لا معناه ولا ناس. اذا حرم الله شيئا فهذا دليل على انه فاسد مفسد. الدين كله مبني على جلب مصالح ودرء مفاسد. حرم يبقى ده مليان مفاسد. تقول لي هو اكتشف كده؟ ما اكتشف، ان العليم الخبير حرمه لمفاسده، ولو كان فيه خير ما حرمه. فالله عز وجل احل لنا ما في الارض جميعا، احل لنا كل الطيبات، وانما حرم الخبائث، فلما حرمت صارت من الخبائث، وعرفنا انها من الخبائث، وعرفنا انه لا شفاء فيها. خدها قاعدة، لا الحاجات المعنوية ولا الايه ولا المادية، لا المعنوي ولا المادي. حرم النظر الى النساء، ايه الاجانب، الاجانب حرم النظر. انت هتشوف او بعض الناس يشوف ان ده سبيل للزواج، فيبدأ يحملك في هذه وتلك ويقول لك اصل بختار. اعلم ان هذا داء وليس بدواء. المحرم مفهوش خير، المحرم مفهوش خير، خلي بالك. كل قدر من الحرام تأخذه اعلم انك قد اخذت جزءا من الداء، او استكملت اخذ الداء كله. خذها قاعدة كده، ها؟ فبالتالي انت شايف ان النظرة دي، النظرة دي الداء، هتشوفها قدام في حياتك ان كان الله سبحانه وتعالى يريد بك الخير، وإلا تركتها في طغيانك. شايف ان الاتصال ده هو المكالمة دي هتوقف العلاقات بعد كده من يبقى ازواج، داء، وهتكتشف بعد كده انها داء ومرض. الرنة دي مش المكالمة دي، الرنة دي حرام؟ يبقى تأكد ان الداء اصبت به واصيبت به، وهتعرف نتيجته بعد شوية. خدها قاعدة، لم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء هذه الامة فيما حرم عليها ابدا. داء وليس بدواء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقدوا ان الخمر قد تشفى بها بعض الامراض او تداوى بها بعض الامراض. قال رحمه الله: والصواب ما عليه جماهير المسلمين ان كل مسكر خمر يجلب شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي او غير تداوي. قال مسألة، اكتب مسألة: والحد واجب امتى؟ قال اذا قامت البينة او اعترف الشارب. المسألة دي اكتب عليها ما يثبت به حد شرب الخمر. امتى نقول هنقيم على القرآن ده بحد؟ لازم حاجة من الاثنين: اذا قامت البينة او اعترف الشارب. ايه البينة دي؟ رجلان عدلان مسلمان شهد عليه فلان شرب الخمر، شهد عليه اثنين مسلمين، ها عدول، اهلا وسهلا، هذه بينة. او الاقرار، يعترف بانه شرب الخمرة باختياره، لان احنا شروط اقامة حد الخمر ان يكون مسلما بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم. ممكن حديث عهد الاسلام ولسه هو جاي لنا من امريكا ودخل في الاسلام، فثاني يوم بيشرب خمر، قلت تعالى نقوم عليك الحد، لسه ما يعرفش اصلا، فطول عمره بيشرب خمر ما يعرفش ان الاسلام ودخوله في الاسلام يمنعه من شرب الخمر، فيكون عالما بالايه؟ بالتحريم، فلا يقام الحد على الجاهل. خلاص. فان وجدت منه، اكتب مسألة، ان وجدت منه رائحة الخمر او رؤيا وهو يتقايأها، قال ونحو ذلك، وجدت منه رائحة الخمر. ما وجدت منه رائحة الخمر ايه؟ قالت لا اذا حد حطها له فوق وهو نايم ولا حاجة. طيب رؤيا وهو يتقايأها، قالت يمكن عنده شبهة او تأويل كده. فاكرين لما قلنا ان حملت وهي بكر وما فيش حد شاهد عليها ولا هي كذا، قلنا نعمل ايه؟ نقيم الحد ولا نقيمش الحد؟ نسيت الدرس اللي فات. نقيم الحد، تأكد نقيم الحد. بعض اللي قالوا لا يقيم الحد قال لك ليه؟ لانها ممكن تكون تحاملت، يعني خدت المني ووضعته فيها. قال لك هذه الندرة لا حكم لها، اصل وجدنا كذا ليقام الحد. اهي المسألة دي زيها بالضبط. المرأة اللي حملت وملهاش زوج ولا سيد دي زيها بالضبط. قال لك لا ما شربش الخمر بس لقينا ريحته خمر. فقال فقد قيل لا يقام عليه الحد باحتمال انه شرب ما ليس بخمر، او شرب جاهلا بها ما حرام او مكرها ونحو ذلك. هذا قول. وقيل بل يجلد اذا عرف ان ذلك مسكر، عارف ان ده خمر مسكر، وعرفنا ده خمر مسكر يجلد. قال وهذا هو ان يجلد هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح عليه الناس الفقهاء، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. ايه الكلام دوت؟ يقول لك فيها قولين العلماء، لكن الراجح اللي عليه الخلفاء الراشدون انه ايه؟ يحد يجلد. تمام؟ ليه بقى؟ الاصل انه تجب العقوبة عليه. الى ان نجد هذا المانع، وجدنا هذا المانع اهلا وسهلا، لكن لم نجد المانع يبقى يقام الحد. وجد الخط والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال استنكهوه، تكريم في حديث ماعز، استنكهوه يعني شموا فمه، ريحته خمر يكون شارب خمر. اذا استنكاه الفم بينا الدليل. ممكن يبقى في تأويل، او ممكن هتقولنا التأويل، هتقولنا الحاجة اللي هتصرفنا، لكن اذا وجد السبب فالاصل انه ينفذ المسبب. خدها كده قاعدة على طول، ان الاصل في الاشياء عدم المانع، ان مفيش مانع، واذا وجد السبب المقتضي فاننا ننفذ المقتضى الا اذا وجد مانع. اكتب القاعدة دي، اذا وجد السبب المقتضي فاننا ننفذ المقتضى الا اذا وجد مانع. ايه بقى المقتضي والمقتضى في المثال اللي احنا قلنا دوت؟ ها؟ شرب الخمر مقتضي للايه؟ للجلد. يبقى ايه المقتضى؟ الجلد. وايه المقتضي؟ اسم الفاعل اللي اقتضى، اللي بسببه هو شرب الخمر. ايه اللي يحصل؟ مسبب اللي حصل بسبب هذا السبب الحد اللي وقيه. وجد هذا السبب يبقى يترتب عليه المسبب اللي حصل منه. وجد هذا المقتضي يبقى لابد ان المقتضى ينفذ وهو الجلد، الا اذا ظهر المانع. ما ظهرش المانع خلاص يبقى المقتضي سببا لحصول المقتضى. طيب قال رحمه الله وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة. جميل، وهو الحق. مسألة والله أعلم كم ينبغي أن تأتي هذه المسألة مع قولي والخمرة التي حرم الله كل شراب مسكر، لأنه قد في هذه المسألة والحشيشة المصنوعة من ورق العنب أو القنب، العنب والقنب حرام أيضا. الحشيشة دي مشهور انها اتت من ورق القنب، ثمر معروف، شجر معروف، وبعضهم قال لا ده من ورق العنب. ايا كان الحشيشة المعروفة دي قال يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر. كما يجلد شارب الخمر. شارب بقولك المفروض دوت يجي مع ايه؟ ما دعيت ما هي الخمرة. شو الخمرة كل ما اذكر فهو خمر. هيرجع تاني جاب مسألة فرعية للحشيشة. الكلام ده لانه مش قاعد يصنف كده وماسك وواحد اثنين ويرتب ووصل بين الكمبيوتر وهاتها في الاول لا ده واحد في السجن وبيحارب التتار ويسألوا خليفة المسلمين مديله رسالة صغيرة اللي في ايديكم دي اللي بتدي رسالة بقالنا كم شهر يحمل ليه رسالة وكتب له الرسالة دي. فمش ناس قاعدة تصنف وتألف لا ده ليس معناه انه عادي الانسان يقعد يصنف ويألف. لكن بقول لك الحال اللي كان شيخ الاسلام فيه رحمه الله قال يجلد صاحبها صاحب الحشيشة كما يجلد شارب الخمر. قال وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياسة. يبقى عامل زي النسوان ماشي يتمرع كده ويتمايل وفي طبعه وفي كلامه. قالوا حتى يصير في الرجل تخنث ودياث وغير ذلك من الفساد. قال والخمر أخبث من جهة أخرى أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة. فبيقول لك الحشيشة دي بتخليه مايع وخنسة زي له راجل ولا ست ولا امرأة وديوث عادي بقى لو امرأته عملت ولا بنت ولا كذا بيخليه بالصورة دي. الخمر مش كده او كده لكن مش بدرجة الايه الحشيشة. ولكن الخمر اخبث من جهة اخرى بتكون سبب للمقاتلة والمخاطمة ممكن يقتل واحد ده الخمر. وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. عايز يقول لك انهم مشتركين في الايه في العلة التي توجب التحريم. عشان كده انا كتبت ده الدليل التاسع والعاشر اكتب عليه 9 و10. هدول فين واحد من 1 و8 اقول لك جاي. وقد توقف بعض الفقهاء المتاخرين في حدها حد الايه الحشيشه وراى ان اكلها يعذر بما دون الحد. الحد كام قال شيخ الاسلام 40. قال لك لا الحشيشه يجيل 30 35 20 حيث ظنها تغير العقل من غير طرب. ما احنا قلنا الاسكار تغير في العقل وذهاب للعقل مع ايه مع نشوه طرب. هو ظن اللي قال كده من الفقهاء. مش كل الفقهاء عارفين اخبار الحشيش ايه ولا الكلام ده ايه لان بيبقى الحكم مبني على تصور هذا الامر. ثاني الكلام ده مهم جدا. فتوى المفتي او كلام العالم مبني على تصور ايه تصور المسألة اللي هيستفتى فيها. احنا ليه لما بتتصل زوجة وتقول زوجة القى يمين طلاق نقول لا خلي الراجل اللي يتصل. تقول طب خد كلمه هو يعني واحد مكان يتصل الرجل خلوها على جنبه. فليه بنقول لها الرجل اشمعنا طلبنا الرجل ما بناخدش الكلام منها ليه؟ ايه السبب؟ عشان نسمع الواقعة على حقيقتها بدوافعها واسبابها. هو صاحب المسألة مش انت اللي طلق الرجل مش انت ده نسمع من الرجل عشان نقف على حقيقة الواقعة ويكون الحكم صحيحا. فهمتوني ازاي؟ ليه العلماء بيتوقفوا في كثير من الفتن وفي اوقات الفتن في الفتية؟ ما يوجدش. تيجي تسألني اليوم ننضم الحزب كذا ننضمش اقول لك ما اقدرش اجاوبك دلوقتي. ليه؟ مش ظهر مصالح ولا مفاسد ولا واقع في حلال حرام. كلها تخمينات وتوقعات. كلها مبنية على تخمينات وتوقعات. تقدير لمصالح ومفاسد. فلابد ان تلامس هذا الواقع ملامسة جيدة حتى يكون حكم صحيح. وعشان كده الجهلاء اللي بعيدا عن العلماء هيبدأوا يفكروا في الموضوع ده لا تنتظر منهم خير. لابد من الرجوع للعلماء. ليه؟ لان ظهور الامر على حقيقته كده ده بممتثل العلماء. ايه اللي يعرف شيخ الاسلام ان الحشيشة فيها تخنث ودياسة وان الخمر فيها مخاصمة ومقاتلة؟ ايه وصفة شيخ الاسلام؟ وشيخ الاسلام كان اشتغل في الخمر والحشيشة قبل كده؟ ابدا ابدا. تصور المسائل بالنسبة لهم امر مهم. فبيبقى عامل زي الدواكيل النيابة عمال يدور ويسأل. فبيستفتيه الانسان في فتوى يقول طب حصل كذا, طب في كذا, طب فلان قال كذا, طب ايه اللي حصل بعد كده, طب ايه كذا. يا شيخ ربنا بقى يعني جاوبني على فتوتي. ما جاوبني لكش على فتوتك لغايه لما اعيش واقع المسألة دي. ايه اللي خلي العلماء يقولوا الرجوع الى شيخ المحلة, الشيخ اللي موجود في البلد دي ترجعون. طب ليه ما في بلد تانية وفيها علماء, ايش معنى اسألهمش يعني. هو ادرى بالواقع ده. التاني انت هتعرض عليه المسألة مهما فصلت ليس من عاش وعاصر ورأى وسمع واحتك كمن لم يحصل له هذا. فاعتبروا الفتوى شيخ المحلة في الفتوى الخاصة بالمحلة مقدمة على فتوى سواه. وهذه مسألة مهمة جدا يا اخوان, لان تصور المسألة مهم لتكون الفتوى في ايه, على واقع حقيقي واضح. وقد توقف بعض الفقهاء ليه في هذا الحديث, قالوا ان اكلها يعذب بما دون الحد. يا جماعه قال لانهم ظنوا ان هذه تغير العقل من غير طارب. لا, فقالوا هي بمنزله البنج. البنج بيذهب العقل ولا لا؟ لكن ما فيهوش طارب. قال لك يبقى ده البنج هنحرمها ليه؟ ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما. ايوه ما لهمش فيها كلام طبعا. قال وليس كذلك, بل اكلوها ينشون عنها, يعني بيحصل لهم النشوه دي, ويشتهونها كشراب الخمر واكثر, بيحصل لهم ادمان بها اكثر من الخمر كمان. وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاه اذا اكثروا منها مع ما فيها من المفاسد الاخرى من الدياسة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. قال لك عايز يقول ان احنا قسناها فلقيناها تتفق مع الخمر في علل التحريم فتأخذ نفس الحكم. طيب قال ولكن لما كانت جامدة مطعومة, بقول لك الحشيشة دي لما كانت جامدة وبتتاكل مش بتتشرب زي الخمرة, يعني ليست شرابا, تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة, قال وهذا هو الاعتبار الصحيح. قال لك المشروبة زي الايه؟ زي المأكولة. وقيل لا لجمودها, لان جامدة ويابسة يبقى لا. وقيل يفرق بين جامدها ومائعها, الجامد منها حرام والماء جائز والمائع منها ده نجس وده غير نجس. قال وبكل حال, يعني سواء قلنا نجسة أو غير نجسة, فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى. هي مسكرة لفظا ومعنى يحصل بها ما يحصل من الايه, من الخمور. ده كل شيخ الإسلام يا أخواني بيقيس. وطبعا لما قال نجسة على ثلاثة أقوال ده عند من قال بنجاسة الخمر. لكن لو كان القول ان الخمر ليست بنجسة يبقى الحشيشة من باب اولى ايه, ليست بنجسة. لكن فيها ثلاثة أقوال عند من قال بنجاسة الايه, بنجاسة الخمر. قال رحمه الله رحمة واسعة, قال أبو موسى الأشعري, اكتب واحد ده الدليل الأول. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن, البتع وهو من العتل. أهو ده يرد على يقولوا أن لازم الخمر يكون من إيه, من عنب والتمر أو من العتل. أهو البتع وهو من العتل ينبذ حتى يشتد, ثوران والغليان اللي بيحصل بيصير بيه خمرة, والمكر وهو من الذرة والشعير حتى يشتد. قال وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتينه. يسألوا عن البتع والمجر واشتد وما اشتد الشرط ليه؟ قال كل مسكر حرام. خلص الموضوع. يطلع بتع مجر يطلع لنا شركات جديدة تسميها مايت فايت حايت فايت, يسموا زي ما يسموا مسكر ولا مش مسكر. سيبتوني ازاي؟ خدناها منين؟ كل مسكر حرام. قفل الباب صلى الله عليه وسلم. أوتي من السماء جواب عبد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كلمات جامعة. دليل الثاني وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا. حنطة اللي هي ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وانا انهى عن كل مسكر. اللي سمعتوه ده وغيره رواه ابو داود وغيره, ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه انه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخمر ما خمر العصر. ده ممكن تخليها اثر دليل. ثلاثة وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام, وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. المسكر حرام الخمر حرام. الدليل الرابع وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه. الفرق ده مكيال, فملء الكف منه حرام. إذا كان الشوال ده يسكر ميل الكف برضه تبقى حرام, يعني ما أكثر كثيره فقليله. وهذا ما قاله في الحديث الذي بعده الدليل الخامس ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه وصححه الحفاظ أنه قال ما أكثر كثيره فقليله حرام. ما أكثر حتى دي مهم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المازر, ده غير حديث أبي موسى الأشعري. فقال مسكر هو؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام, إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. سبعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خمر كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأذكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا. في مسألة جديدة بقى. اللي بيسكر ده طعام شراب أدم بيسكر بايه خمر. قال على أن الخمر قد يصطبغ به, يعني لو واحد سقت له مراته في السقية قطعت له عيش وسقتها بشوية خمر وخلاص بقى خبز كده زي الفتة يبقى حلال؟ ما هو مش شراب اهو, طعام اهو, غموس اهو. قال الخمر قد يصطبغ به والحشيشة العكس, ما هو الخمر ثاني قد يصطبغ به يغمس به والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب تنقع في الماء وتشرب. فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تشرب أو تؤكل وتشرب. عايز يوصل؟ قال وكل ذلك حرام, وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها عشان ما تطلعيش بقى من فاز كده ولا المتقدمين ما تكلموش فيها, لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة. ده علم ده عشان يقول لك بداية الحشيشة في المئة الثالثة تسويه كذا، ده علم ده الواحد او قريبا من ذلك، كما انه قد احدثت اشربة مسكرة او احدثت اشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة ان كل مسكر حرام. دي ادلة بقى، الدليل الثامن والتاسع والعاشر تركم عليه ادلة قياسية كلها، ان احنا شفنا الخمر اذا طبغناها ايضا تحرم، الدليل التاسع والعاشر ان تتفق معها في العلة، والدليل العاشر انها بتصد عن ذكر الله وتغير العقل من غير ايه. طب هنا لنا وقفات، الوقفة الاولى قوله ما اسكر كثيره فقليله حرام. ركز، ايه الجامع بينهم؟ الكثرة والقلة ولا حاجة تانية؟ السكر. فان لم يكن مسكرا ترد عليه فالاصل التحليل، الاصل الحجه. قلنا الوقفة الاولى في قوله ما اكثر كثيره فقليله حرام. سين سؤال والإجابة لكم مسبقة مسابقة وإجابتها المرة القادمة. لو جينا في خزان مية كبير، جي واحد راح جي خزان المية بتاع الزقازيق اهو وحط فيه فنجان خمر، يبقى اهل الزقازيق سكارى ولا غير سكارى؟ انا كده الجواب. هذه السؤال نرزق خميس سؤال، جي واحد راح جاب كوبايه زي دي خمر وراح على الخزان الزقازيق الرئيسي السيد المحافظ الجديد قال له خد حط لنا ده هناك بامر السيد المحافظ، يبقى الزقازيق كلهم سكرانين ولا غير سكرانين؟ ده السؤال. تجاوب المرة القادمة في ظل ما أسكر كثيره فقليله ايه؟ حرام. تجاوب على السؤال ده، فكر فيه شخوليد كده وشرفوه نحط الفنجان ده ما نحطوش. طيب السؤال الثاني او الوقفة الثانية، لو ان انسان قال خلي بالكم خلاص الخمر حرام مش هنشربها، نشربوا ليه؟ لكن نبيعها، يجوز ولا لا يجوز؟ دليل فضل بعد كده، لان في نص نهى عن بيع الخمر. طيب والنص التاني تقولوا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، مش كده؟ دي الوقفه الثانيه. الوقفه الثالثه، الكحول مسكر ولا مش مسكر؟ سمعت من الخمر بيع ده هو لا تقدر تطلع له فقط هو لسه ما من الله. حد عايز يجاوب يرفع ايده، حد عنده اجابه يقول ما في وسط الزحمه يا ولد مش عارفين، طلعت صح طلعت عارف يرفع ايده ويجيب ويقول حد من اللي اتكلموا عايز يرفع ايده. يعني اتفضل يعني ايه الكانون؟ لا نوع يعني الميفيل بخلاف البقيه، الميفيل ثاني سام غير مسكر، يبقى المسكر اللي فيه مسكر هو غير سام. هو برد عليك اهو تقول له ايه؟ مين مدرس فيزياء ولا حاجه؟ مدرس كيمياء. انت مدرس ايه؟ حلو قوي وقعتوا في بعض مطلوب. لا لا لا لا لا لا بسرعة تجيلوا رقم موبايلك فتجيلوا رقم موبايلك. هتعملونا ان شاء الله بحث المرة القادمة ورابطين لا يهمنا الموضوع ده ونستكتف. احنا مش عارفين انا مش خاصص شيخنا الشيخ صفوة الله يرحمه الدين كان ده تخصص فاللي اخبرنا دي بس انا مختلط على الامر ان في احدهما مسكر والاخر ده مسكر. انا مختلط على الامر هو قال لنا الايثيلي ولا الميثيلي يا عم نصر الاسرائيل اعمل لنا الكلام حاضر بحثي بل تنقل عن الشيخ اقول لك بحث قول الادله بتاعتك والراجل يقول الادله بتاعته ونشوف ايكم المصيب. يعني المصيب يعني على الحق يعني. طيب والجماعه اللي بيشربوا البويه لا وفي انواع من البويه بيشربوها او بيشموها او بيشموها نقول له حرام ولا حلال؟ حرام. ليه؟ ده مشموم. اذا لا مأكول ولا مشروب ولا مشموم. العبرة مش بأكل وشرب بقى. ده اللي عايز اوصل له ان اكل شرب شام في النهاية كل ما اذكر فهو حرام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ازاي؟ لكن يبقى يطلع بقى لا ايثيلي ولا ميثيلي ولا الكلام ده كله كلمة واحدة نملك الموضوع كله. مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. احتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.